ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا